الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهينا إلى هذا المبحث، وهو أن علاقة العلية إنما تتصور بين الموجودات وبين الوجودات، أي أن المحتاج هو الوجود، والمحتاج إليه أيضا هو الوجود. أما أن الاحتياج وعلاقة العلية هل توجد فيما بين الماهيات أو ما بين الماهية والوجود، قلنا فيما سبق أنه بناء على أصالة الوجود فلا معنى لأن نتصور أن هناك علاقة احتياج بين الماهيات أو بين الماهية والوجود. علاقة الاحتياج والتوقف إنما هي بين نفس الوجودات. من هنا ورد إشكال، وهو أنه إذا كان الأمر كذلك فلماذا نجد أن الحكماء والفلاسفة يقسمون العلية إلى علية بين الموجودات وإلى علية بين الماهيات؟ وأشرنا بالأمس إلى أمثلة القسم الثاني. في مقام الجواب عن هذه الشبهات يقول المصنف بأنه لعله هذا من باب التوسع في الاصطلاح، أي بمعنى أنه كما أنه يوجد في الوجودات الخارجية والواقع الخارجي توقف وعلاقة العلية، كذلك يتوسع في معنى هذه العلاقة والتوقف إلى الوجودات الذهنية والأمور الماهوية والمفاهيم الماهوية. فمثلا لكي يتصور الإنسان ماهية الإنسان، لكي يتصور ماهية الإنسان المركبة من الحيوان والناطق، من الواضح أن تصور هذه الماهية متوقف على فهم معنى الناطق وفهم معنى الحيوان. ومن هنا نقول بأن هذه الماهية متوقفة على فهم هذه الأجزاء، فعلة فهم هذه الماهية هو فهم هذه الأجزاء التي هي الناطقية والحيوانية، ولكن في الوجود الذهني، لأن الماهية في الواقع الخارجي حد الوجود وليس لها ما بإزاء وليس لها أصالة في الواقع الخارجي. إذا كان مرادنا من علاقة العلية هي علاقة الاحتياج المتحققة بين الوجودات، فمن الواضح أن هذه العلاقة لا يمكن أن نتصور لها مصداق فيما بين الماهيات أو ما بين الماهية والوجود. وأما إذا كان مرادنا من هذه العلاقة وهي علاقة العلية مطلق التوقف، أعم من أن يكون في الواقع الخارجي أو في مقام الوجود الذهني والمفاهيم أيضا، فهنا يمكن أن يقال أن هذه الماهية لكي تتعقل، لكي تفهم، يتوقف فهمها وتعقلها على فهم أجزائها، على فهم تلك الحدود المأخوذة فيها. فلهذا لعله عندما نعبر أن ماهية الإنسان متوقفة على هذه الأجزاء، هذا من باب التوسع في معنى العلية. ومن هنا لابد أن نشير إلى أن التوسع في معنى علاقة العلية ليس معناه أن أحكام العلية والمعلولية الحقيقية أيضا تترتب على هذا التوسع الجديد. أحكام العلية والمعلولية التي ذكرناها فيما سبق من تلك الأحكام قاعدة الملازمة، من تلك الأحكام الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، من تلك القواعد الواحد لا يصدر إلا عن واحد. تلك الأمور، تلك القواعد والأحكام التي ذكرناها للعلة والمعلول، إنما مرادنا العلة والمعلول الخارجي في الوجودات الخارجية، لا مطلق العلة والمعلول ولو بالتوسع في الاصطلاح حتى يشمل علية أجزاء الماهية للماهية. فلهذا قال: ولكن هذا الحديث، أي الحديث الذي طرحناه بالأمس من أن الفلاسفة يقسمون العلة إلى قسمين، علة الماهية وعلة الوجود، لا بد أن نعده من باب التوسع في الاصطلاح، فإن علاقة العلية والمعلولية لا توجد إلا في الوجودات. نعم، لو توسعنا في هذه العلاقة بنحو تشمل كل احتياج أعم من أن يكون في الواقع الخارجي أو في الوجود الذهني، عند ذلك يمكن تقسيم جعل المقسم ماذا؟ ما ذكرناه من أنه تارة علية في الوجود وأخرى علية في الماهية. أي كما أن علاقة العلية قائمة بين الموجودات في مجال الوجود الخارجي والعالم العيني، وهذه هي العلة والمعلول الحقيقي، فالوجود الخارجي للمعلول متوقف على الوجود الخارجي للعلة، فإننا نستطيع أن نصور نظير هذه العلاقة في عالم الذهن والوجودات الذهنية، وذلك فيما إذا كان تصور ماهية ما، أي ماهية، متوقفا على تصور معان أخرى، كما في توقف تصور معنى المثلث على تصور معنى الخط وتصور معنى السطح. الخط والسطح الفلسفي بهذا المعنى: الجسم له أبعاد ثلاثة، السطح له بعدان، الخط له بعد واحد. مو مرادنا هذا الخط العرفي الذي نخطه على الورقة أو على الحائط، هذا الخط العرفي الذي نخطه على ورقة أو حائط هذا ليس خطا بالمعنى الفلسفي، وإنما هذا إما سطح وإما جسم إذا كان له جرم، فهو إما ذو بعدين وإما ذو ثلاثة أبعاد. مرادنا من الخط الفلسفي يعني ما له بعد واحد، الطول. أما أين نجد الخط؟ نقول منتهى السطح، هذا هو السطح الذي له بعدان طول وعرض. خط الخط أين؟ انتهاء السطح هو الذي يشكل الخط، وانتهاء السطح من هنا هو الذي يشكل الخط. كما أن النقطة في البحوث الفلسفية يعني انتهاء الخط، ومن هنا فإن السطح هو منتهى الحجم، والخط هو منتهى السطح، والنقطة هو منتهى ماذا؟ الخط. وهذه كلها أمور عدمية، لا أنها أمور وجودية. كما في توقف تصور معنى المثلث على تصور معنى الخط والسطح، ولكن لا يلزم من هذا التوسع في الاصطلاح أن تصبح أحكام العلة والمعلول الحقيقيين والعينيين ثابتة لهذه الأمور التي استفدناها بالتوسع في الاصطلاح. تلك الأحكام التي ذكرناها فيما سبق التي نبين فيها أحكام العلة والمعلول الحقيقيين، هذه لا تجري في هذه العلة والمعلول بالتوسع الجديد. وكما يوجد هذه العلاقة في المفاهيم الماهوية، نحن نجد أن هذه العلاقة وهي علاقة علية بعض الأحيان توجد في المفاهيم الفلسفية، فإننا نقول أن علة احتياج الممكن إلى علة هو ماذا؟ هو حدوثه، هو إمكانه. إذن العلة هو الحدوث، العلة الاحتياج وماذا؟ هو علة الاحتياج هو الإمكان، فالإمكان معلول، والعلة هو ماذا؟ الاحتياج الكامل ماذا؟ في الممكن أو في ذلك الحادث. هنا أيضا نعبر أن هذا علة وذاك ماذا؟ معلول، ولكن ليس مرادنا من العلة والمعلول هنا العلة والمعلول الحقيقي، بل مرادنا العلة والمعلول بتوسع، يعني ما هو الملاك والحيثية التي جعلت من هذا الموجود أنه محتاج إلى العلة؟ الملاك والحيثية إما حدوثه، إما إمكانه المعوي، وإما إمكانه الفقري. ومثل هذا التوسع نجده في مورد المعقولات الثانية الفلسفية. في البحث السابق كان في المعقولات الأولية عن المفاهيم المعوية، كما في اعتبارهم الإمكان إلا للإحتياج إلى العلة. ما هو علة احتياج الممكن إلى علة؟ علة الاحتياج هو إمكانه، هو حدوثه، إما حدوثه الفقري أو إما إمكانه الفقري، وإما إمكانه الزمان، عفوا، إما إمكانه الماهوي وإما إمكانه الفقري. بينما لا الإمكان من الأمور العينية ولا الاحتياج في المعلول من الأمور العينية. الإمكان الذي هو العلة والاحتياج الذي هو المعلول، أو بالعكس، لا الإمكان من الأمور العينية ولا الاحتياج الكامن فيه من الأمور العينية، بل كلاهما من الأمور الاعتبارية. بينما لا الإمكان من الأمور العينية ولا الاحتياج أيضا من الأمور العينية، لأن الإمكان ما هو؟ الإمكان هو تساوي النسبة إلى الوجود والعدم أساسا. لو حللناه نجد أنه يرجع إلى أمر عدمي، عدم ضرورة الوجود وعدم ضرورة العدم. ولا معنى لعلاقة العلية الحقيقية والتأثير والتأثر الخارجيين بينهما، أي بين الإمكان وعلة الاحتياج، حتى نعد أحدهما علة والآخر معلولا، بل يقصدون هنا أن العاقل بالالتفات إلى إمكان الماهية يدرك حاجتها إلى العلة، لا لأن الإمكان الذي يفسر بأنه عدم ضرورة الوجود والعدم، لا لأن الإمكان له واقعية، لا لأن الإمكان له واقعية، وإلا ما يصدق. لا أن بلي أحسنتم، لا أن للإمكان واقعية وأنه يوجد شيء منه شيء آخر يسمى الاحتياج إلى العلة. هنا عندما نقول أن الإمكان علة والاحتياج هو المعلول، مو مرادنا أن الإمكان موجود خارجي والاحتياج إلى العلة موجود خارجي آخر صدر من ذلك الإمكان. ومن هنا فلا تجري أحكام العلة والمعلول الحقيقيين هنا أيضا. ومن هنا يتضح لنا أمر مهم، وهو أنه ما ذكرناه من أحكام العلة والمعلول وما ذكرناه من القواعد الفلسفية التي تنبثق من قاعدة العلة والمعلول، هذه لا تجري إلا في العلة والمعلولين الحقيق والمعلول الحقيقيين. أما في العلة والمعلول غير الحقيقيين، كما في الماهية، كما في المفاهيم الفلسفية، كما في العلوم الاعتبارية من قبيل الفقه والأصول ونحو ذلك وعلوم اللغة، أساسا لا معنى لجريان أحكام العلة والمعلول في تلك الموارد. ومن هنا إذا وجدنا في البحث الأصولي أو في البحث الفقهي أو في البحوث اللفظية اللغوية البلاغية، هذا علة ذات معلول، هذا من باب التسامح ومن باب التوسع في الاصطلاح، لا أن كل أحكام العلة والمعلول تكون جارية هناك. التفتوا لهذه النقطة، أنتم درستم في علم الأصول في كثير من الموارد يقولون هذا علة وذات معلول، ثم يجرون أحكام العلة والمعلول، هذا في غير محله غير سام، لأن الأحكام التي ذكرناها للعلة والمعلول إنما تختص بالعلة والمعلول الحقيقيين، يعني في الوجودات الخارجية لا في الأمور الاعتبارية وفي العلوم الاعتبارية. فلهذا قال: والحاصل أن المبحث الذي يطرح بعنوان العلة والمعلول ويعتبر من أهم المباحث الفلسفية، وتبين في ذلك المبحث أحكام خاصة للعلة والمعلول، هذا يختص بالعلة والمعلول الخارجيين والعلاقة الحقيقية التي تربط بين العلة والمعلول. وإذا استعمل التعبير بالعلية في مجالات أخرى يعني في غير الوجودات الخارجية فهو لون من التسامح أو من باب التوسع في الاصطلاح. وإذا كان تسامح أو توسع في الاصطلاح بعد لا نتوقع أن تجري أحكام العلة والمعلول الواقعيين في تلك العلة والمعلول التسامحي أو من باب التوسع في الاصطلاح. إلى هنا انتهينا من مباحث العلة والمعلول. الآن تبقى عندنا جملة من أحكام العلة والمعلول. من أحكام العلة والمعلول أنه يستحيل فيهما الدور، والإخوة درسوا في علم المنطق أن الدور إما مضمر وإما صريح، والدور الصريح هو توقف الشيء على نفسه بلا واسطة، والدور المضمر هو توقف الشيء على نفسه مع الواسطة. لماذا أن الدور محال؟ لماذا نقول أن توقف الشيء على نفسه محال؟ قالوا: لأن توقف الشيء على نفسه حقيقته يرجع إلى اجتماع النقيضين، وحيث أن اجتماع النقيضين محال إذن الدور أيضا محال. أنت عندما تقول أليف الله وباء معلول، هذا معناه ماذا؟ معناه أن أليف متقدم الرتبة وباء ماذا؟ متأخر الرتبة. هذا معناه أن أليف محتاج إليه وباء محتاج. حتى الآن لو صار الأمر بالعكس، يعني أن أليف الذي هو متقدم وهو علة صار معلول ماذا؟ لباء. هذا معناه أن أليف الذي كانت رتبته هنا لابد أن تكون رتبته ماذا؟ بعد باء. إذن أليف الذي كان في الرتبة الأولى بما هو علة موجود في هذه الرتبة، بما هو معلول ليس موجودا في هذه الرتبة، أي معدوم في هذه الرتبة. واجتماع وجود أليف وعدم أليف في رتبة واحدة اجتماع للنقيضين وهو محال. أنت عندما تقول أليف علة يعني موجود في هذه الرتبة، عندما تقول أليف معلول يعني ليس موجود في هذه الرتبة، لأن هذه رتبة العلية والمفروض أن أليف ماذا؟ معلول. إذن موجود وليس بموجود، ومن الواضح أن اجتماع الوجود وعدم الوجود اجتماع للنقيضين. عندما تقول أليف علة يعني محتاج إليه، عندما تقول أليف ليس علة بل معلول يعني محتاج، والاجتماع بين الاحتياج وعدم الاحتياج اجتماع أيضا بين النقيضين، طبعا من جهة واحدة لا من جهتين، وإلا يمكن من جهتين أليف من جهة علة لباء ومن جهة أخرى ماذا؟ معلول لباء. هذا لا محذور فيه، اختلاف الجهة لا محذور فيه. من جهة واحدة من نفس الجهة التي هو بها علة يكون بها معلولا. وجميعها جميع البيانات لبيان حقيقة الدور ترجع حقيقة إلى بيان اجتماع النقيضين، يعني مرجع استحالة الدور إلى استحالة اجتماع النقيضين. استحالة الدور من المواضيع التي تطرح حول علاقة العلة والمعلول. طبعا هذه الأحكام إنما تجري أيضا أين؟ في العلة والمعلول الحقيقي، أما في العلة والمعلول الاعتباري أو التوسع أن هذا متقدم ذاك متأخر، بعضها لعلها تجري وبعضها أساسا لا مجرى لها في تلك الأمور الاعتبارية أو التوسعية. من المواضيع التي تطرح حول علاقة العلة والمعلول هو أن كل موجود من جهة كونه علة ومؤثرا في وجود موجود آخر، إذن علاقة العلية الحقيقية بحثنا الآن يستحيل فيها الدور، لا يمكن أن يكون من نفس تلك الجهة معلولا ومحتاجا لذلك الموجود الآخر، من الجهة التي هو علة يكون معلولا. هذا اجتماع للنقيضين. هذه عبارة توضيح المطلب. طبعا هذه فقط مقربات للذهن، يقولون أن الأمور البديهية كلما زادها الإنسان توضيحا زادت تعقيدا. الدور أمر واضح، ولكن الإنسان عندما يريد أن يوضح بعبارات مختلفة تجد أنه يوجد فيها تعقيد كما تجدون. وبعبارة أخرى، أي علة لا تكون معلولة لمعلولها، وهذا واضح لأن العلة توجد المعلول، فكيف تكون معلولا لذلك المعلول الذي أوجدته؟ أي علة لا تكون معلولة لمعلولها من هذه الجهة وكذلك من جهة أخرى، ومن جهة أخرى أي علة لا تكون علة لعلة تلك العلة؟ أي علة لا تكون علة لعلتها الذي يرجع إلى أن تكون معلولة لمعلولها أيضا؟ هذا من طرف النزول، ذاك من طرف الصعود. من طرف النزول باء معلول، فلا يمكن أن يكون المعلول العلة الذي هو أليف معلول لباء. هذا من هذه الجهة. حتى من طرف آخر، افترضوا أن باء هو ماذا؟ علة لشيء، فهذه العلة لا يمكن أن تكون علة لعلتها الذي هو أليف. ومن جهة أخرى، أي علة لا تكون علة لعلتها؟ هذه عبارة ثانية. وعبارة ثالثة، يستحيل أن يصبح موجود ما علة ومعلولا أيضا بالنسبة لموجود آخر. باء أو أليف لا يمكن أن يكون علة لباء وأن يكون معلولا لباء، لأن عليته لباء يعني متقدم، معلوليته لباء يعني متأخر، يعني ليس بمتقدم، متقدم وليس بمتقدم جمع للنقيضين. وهذه هي نفس قضية استحالة العلل الدورية، سواء كانت المضمرة أو الصريحة، التي يمكن عدها من البديهيات. وهذا نفس المطلب الذي ذكرناه فيما سبق، أن الشيء لا يمكن أن يوجد نفسه، لا يمكن أن يكون الشيء علة لنفسه، لأنه أيضا فيه محذور الدور. أن يكون موجدا لنفسه لابد أن يكون ماذا؟ موجدا لابد أن يكون قبل، والمفروض يريد أن يوجد نفسه لابد أن يكون بعد، فلا يجتمع أن يكون قبل وبعد لأنه فيه محذور الدور. التي يمكن عدها من البديهيات أو على الأقل من القضايا القريبة إلى البديهة، فإذا تم تصور الموضوع والمحمول فيها بشكل صحيح فإن الشك لا يرتفع إليها، لأن لازم العلية هو عدم الاحتياج ولازم المعلولية هو الاحتياج، والجمع بين الاحتياج وعدمه من جهة واحدة إنما هو تناقض، وهذا هو التقريب الصحيح للمسألة، وهو أن استحالة الدور إنما ترجع لماذا؟ لماذا أن الدور مستحيل؟ لأنه جمع بين النقيضين. ولكنه قد توجد شبهات كما ذكرنا بالأمس، تلك الشبهات التي تثور حول أن الشيء يكون موجدا لنفسه. هنا أيضا قد تتصور بعض الشبهات التي يظهر منها أن الدورة ممكن، ولكنه قد توجد شبهات في هذا المضمار مثل ما حدث في كثير من القضايا البديهية التي يشبه في مقابل البديهة، وهي ناشئة من عدم الدقة في معنى موضوع القضية ومحمولها. فمثلا قد يتوهم شخص أنه إذا كان هناك إنسان كالفلاح يحصل على غذائه عن طريق الزراعة فحسب، فهذا الفلاح طعامه من أين يتهيأ له؟ من الزراعة التي يقوم بها. هنا قد يقال بأنه العلة والمعلول صار شيئا واحدا، بحيث إذا لم يزرع فإنه يموت جوعان. فإذا الفلاح علة لتحقق الزرع، والزرع ماذا؟ علة لبقاء الفلاح، إذا يلزم الجوع. جواب واضح. ففي هذه الصورة يصبح الحاصل الزراعي معلولا للفلاح من ناحية، لأنه هو الذي أوجد هذا الزرع، وعلة له من ناحية، أي علة لوجود الفلاح لأنه لو لم يأكل مات، وعلة له من ناحية أخرى. إذن هذا الفلاح المفروض علة لماذا؟ لعلته الذي هو الزرع، ومعلول هذا الفلاح، ومعلول لمعلوله الذي هو الزرع أيضا. الجواب عن هذا واضح، حيث أنه لا إشكال ولا شبهة، لا الفلاح علة حقيقية لوجود الزارع، ولا الزرع علة حقيقية لبقاء الفلاح. ولكن لو افترضنا باعتبار أننا ذكرنا فيما سبق أن الفلاح علة معدة وليست علة حقيقية، وما ذكرناه من استحالة الدور إنما هو في العلة والمعلول الحقيقي. حتى لو تنازلنا عن ذلك الإشكال وافترضنا أن الفلاح علة حقيقية لوجود الزرع، وأن الزرع أيضا علة حقيقية لوجود الإنسان، نرى هل يمكن أن ندفع الإشكال أو لا يمكن؟ قال: إلا أنه بغض النظر عن أن الفلاح ليس علة حقيقية لوجود الحاصل الزراعي، وإنما هو علة إعدادية لوجود الزرع فحسب كما تقدم، فالحاصل المذكور ليس علة لوجود الفلاح، بل الحاصل المذكور ماذا؟ هو أحد الأمور التي يتوقف عليها وجود الفلاح، بل هو أي حاصل الزراعي أحد الأمور التي يتوقف عليها استمرار حياة الفلاح. وبعبارة أخرى، وجود الفلاح في زمان البذر والحصاد علة وليس معلول، وفي الفترة اللاحقة يعني في حين الآتي معلول وليس علة، فاختلفت الجهة. ونحن قلنا فيما سبق أن المستحيل أن يكون الشيء الواحد علة ومعلول من جهة واحدة، وهنا اختلفت الجهة أولا واختلف الزمان ثانيا، حيث أنه في الزمان في الزمان الذي يكون الفلاح علة وليس بمعلول، وفي الزمان الذي يكون معلول فليس بعلة. قال: وبعبارة أخرى، وجود الفلاح في زمان البذر والحصاد علة وليس معلولا، وفي الفترة اللاحقة معلول وليس علة. وكذا الحاصل المذكور فهو في حالة نموه معلول وليس علة، وفي الوقت الذي يغدو فيه طعاما للفلاح علة وليس معلول. إذن العلية والمعلولية لا تكونان من جهة واحدة وفي زمان واحد. والشيء الوحيد الذي يمكن قوله في هذه المجالات هو أن موجودا، هذه تتمة الإشكال السابق، يعني تتمة الجواب عن الإشكال السابق، والشيء الوحيد الذي يمكن قوله في هذه المجالات هو أن موجودا معينا يكون علة إعدادية لشيء في أحد الأزمنة، وهو أي ذلك الشيء الذي أعد له في المستقبل، ذلك الشيء المعد في المستقبل يحتاج إلى ذلك الزارع. كان ينبغي هذان السطران أن يكون تتمة الكلام السابق، ورأس الجملة تبدأ من هنا والمقصود من الدور. هذا السطران من تتمة البحث السابق، مو أنه بحث جديد، البحث الجديد يبدأ من والمقصود من الدور، وكان ينبغي أن يكون أول الكلام هذا، مو أنه تتمة الكلام السابق. فلهذا قال والمقصود من الدور المستحيل ليس مثل هذه العلاقة التي ذكرناها، بل المقصود من الدور المستحيل أن موجودا ما يكون من جهة علة ومؤثرا في وجود شيء آخر، فمن المستحيل أن يصبح من نفس جهة عليته وتأثيره معلولا ومحتاجا إلى ذلك الشيء الآخر. وبعبارة أخرى فهو يعطي شيئا للمعلول لكنه محتاج إلى المعلول في نفس ذلك الشيء الذي أعطاه للمعلول في التمتع بذلك الشيء، ولا بد أن يأخذه من ذلك المعلول، فهو محال. الشبهة الأخرى التي قد توجد في المقام هي أنه يقال، طبعا هذا خلط بين المفهوم وبين المصداق كما سيتضح، الشبهة الأخرى وهو أن النار علة للحرارة، وفي كثير من الأحيان نجد أن الحرارة أيضا علة لوجود الله، فيلزم أن تكون النار علة للحرارة والحرارة علة للنار، يعني النار هم تكون علة وهم تكون معلول، وهذا محال كما بينتم. الجواب على هذا واضح، أن هذه النار التي صارت علة لهذه الحرارة لا يمكن أن تكون هذه الحرارة علة لهذه النار، والمستحيل هو هذا، أن هذه النار عندما كانت علة بعد لا يمكن أن تكون ماذا؟ معلولة. أما أن تكون هذه النار أليف علة للحرارة باء، وأن توجد حرارة أخرى من شيء آخر تكون علة لنار أخرى، لا محذورة في ذلك. لماذا؟ لأنه ما كان معلول ليس بعلة، وما كان علة ليس بمعلول، فلا محذور في ذلك. هذا جواب. أو يمكن أن تكون هذه النار علة للحرارة، وهذه الحرارة نفسها أن تكون علة لنار أخرى مو لهذه النار. ونحن عندما نقول أن الشيء الواحد يستحيل أن يكون علة ومعلولا، مو مرادنا الواحد النوعي، مرادنا ماذا؟ الواحد الشخصي. الواحد الشخصي يعني الحرارة في المقام لا يمكن أن تكون معلولا للنار الشخصية لهذه النار، وأن تكون علة لهذه النار. والشبهة الأخرى هي أننا نلاحظ أن الحرارة تؤدي إلى وجود النار، بينما النار هي أيضا علة للحرارة، يعني توجد بعض الأقسام من النار التي يمكن أن تنشأ من الحرارة، إذن الحرارة أصبحت علة لعلة ذاتها. والجواب واضح أيضا على هذه الشبهة، فالحرارة التي هي علة لظهور النار غير الحرارة الناتجة من النار، فالحرارة التي هي معلول غير الحرارة التي هي علة، وهاتان الحرارتان وإن عدتا من قبيل الواحد إلا أنه ليست واحد بالنوع وليست واحد بالشخص وإنما واحد بالنوع، إلا أن لهما كثرة من حيث الوجود الخارجي. والمقصود من الوحدة الواردة في عنوان هذه القاعدة هي الوحدة الشخصية لا الوحدة المفهومية. وفي الحقيقة فإن هذه الشبهة ناشئة من الخلط بين وحدة المفهوم، حيث أن الحرارة مفهوم واحد، وبين وحدة المصداق، أو من الخلط بين معنيي الوحدة، حيث أن الوحدة التي بيناها هنا هي الوحدة الشخصية، وما ذكر في الشبهة هي الوحدة النوعية. وهناك شبهات تافهة أخرى أوردها بعض الماديين والماركسيين، ونحن نستغني عن ذكرها وردها بالتعمق في مفهوم القاعدة والتأمل في الجوابين اللذين ذكرناهما للشبهتين السابقتين، من قبيل ما ذكروا أن الدجاجة معلولة للبيضة والبيضة معلولة للدجاجة. قالوا يلزم الدور هذا أن الدجاجة من أين تأتي؟ ومن البيضة. فالبيضة من أين تأتي؟ ومن الدجاجة. واضح جواب هذه الشبهة. قل البيضة لم تأتي من الدجاجة، تلك الدجاجة التي أتت من هذه البيضة. هذا يعبر عنه في الفلسفة بالدور المعي، هذا لا محظور فيه، أن الدجاجة السابقة علة للبيضة اللاحقة، والبيضة اللاحقة علة للدجاجة اللاحقة لا للدجاجة السابقة. نعم لو كانت الدجاجة السابقة علة للبيضة والبيضة علة للدجاجة السابقة، عند ذلك كان يلزم محذور الجواب. استحالة التسلسل. التسلسل معناه اللغوي واضح، وهو أنه عندما نقول هذه سلسلة مرادنا أنه حلقات بعضها مرتبطة بالبعض آخر، بس سواء كانت متناهية أو غير متناهية، هذا بحسب اللغة. أما بحسب الإصطلاح فإن التسلسل له معنى آخر، لا بد من توفر شرطين لتحقق التسلسل الإصطلاحي. الشرط الأول أن تكون حلقات هذه السلسلة لا متناهية. الشرط الثاني أن كل حلقة سابقة علة للاحقة، وكل حلقة لاحقة معلولة للسابقة. فإذا تسلسلت هذه العلة لا إلى نهاية، يقولون أنه مستحيل، التسلسل مستحيل. مو مرادهم التسلسل اللغوي، وإنما مرادهم التسلسل الإصطلاحي، يعني أن تترابط حلقات بعضها مع بعض بنحو تكون كل حلقة سابقة علة وكل حلقة لاحقة ماذا؟ معلول. فهل يمكن أن تتسلسل هذه الحلقات لا إلى نهاية؟ قالوا من أحكام العلة والمعلول أن هذه السلسلة لا بد أن تقف إلى حد، ويستحيل أن تستمر لا إلى نهاية. فمن أحكام العلة والمعلول أن العلية لا بد أن تقف إلى حد معين، عندما نصل إلى هنا بعد لا يمكن أن نسأل ما هو علة هذا الموجود، يعني لا بد أن ننتهي إلى الواجب سبحانه وتعالى، إلى موجود ليس مشمولا لقانون العلية ولقانون كل معلول يحتاج إلى علة، أو كل موجود يحتاج إلى علة. أحسنتم بلي. وأما أقسام أخرى من التسلسل، أما حوادث زمانية وليست بينها علية ومعلولية تتسلسل لا إلى نهاية، قالوا لا محذور فيه، قالوا لا محذور. طبعا هذا من موارد الخلاف بين المتكلم وبين الحكيم، فإن الحكيم لا يشترط هذا الشرط، فإن المتكلم لا يشترط هذا الشرط، ولكن الفيلسوف يشترط هذا الشرط. يقول المستحيل هو أن تكون حلقات العلية متسلسلة لا إلى نهاية. طبعا هناك بحث بينهم أنه من الطرفين مستحيل، أو فقط من طرف الصعود أيضا مستحيل، بحوث مفصلة في محلها. استحالة التسلسل. إن المعنى اللغوي للتسلسل هو أن تتلاحق أمور عقب بعضها، فسواء أكانت حلقات هذه السلسلة متناهية أم غير متناهية، سواء كانت عشرة أو كانت غير متناهية، وسواء أكانت بين حلقات هذه السلسلة علاقة العلية والمعلولية أم لم تكن، هذه في التسلسل اللغوي. ولكن المعنى الإصطلاحي للتسلسل يختص بالأمور التي هي غير متناهية، فإما من الطرفين، يعني من طرف الصعود ومن طرف النزول. هنا إذا أخذنا نحن الوسط، فمن طرف الصعود غير متناهية، ومن طرف النزول أيضا غير متناهية، وإما من طرف واحد وهو من طرف الصعود أو من طرف واحد. والفلاسفة يرون، هذا قيد احترازي باعتبار أن المتكلم لا يرى بعض هذه الشروط، والفلاسفة يرون التسلسل مستحيلا بشرطين أساسيين، أحدهما أن يكون بين حلقات السلسلة ترتيب حقيقي، يعني علية ومعلولية، ترتيب حقيقي بحيث تكون كل واحدة من حلقات السلسلة مترتبة في الواقع على الأخرى، يعني علة لها واللاحقة معلولة للسابقة، لا بحسب الاعتبار والاتفاق هذه أجزاء السلسلة موجودة. هذا أولا. وثانيا أن تكون جميع الحلقات موجودة في زمان واحد وفي آن واحد. وأما إذا كانت اللاحقة لا تأتي إلا بعد فناء السابقة، هذا معناه أنه ماذا؟ لا علية ولا معلولية، وإلا إذا كانت علية ومعلولية فأجزاء السلسلة لابد أن تكون جميعا في آن واحد، لأن العلة يستحيل انفكاكها عن معلولها. إذن لابد أن تكون جميعا موجودة في زمان واحد. أولا، إذا تبين صارت عندنا شروط ثلاثة مو اثنين. الأول أن تكون هذه السلسلة لا متناهية لا تقف عند حد. الثاني أن يكون بينها بين حلقات السلسلة علية ومعلولية. الثالث أن تكون جميعها في زمان واحد، لا أن إحداها أي إحدى هذه الحلقات تفنى والأخرى توجد بعدها، وإلا هذا معناه عدم وجود علاقة العلية والمعلولية بينها. ولهذا لا يرون من المستحيل ذاتا أن تتعاقب الحوادث الزمانية اللامتناهية في طول الزمن. لماذا؟ لأن بعضها ليس بعلة للبعض الآخر. طبعا كلها في العلم، بحثنا كله في العلل الحقيقية أساسا. نحن في الفلسفة لا نبحث إلا في العلوم الحقيقية وفي الموضوعات الحقيقية وفي الوجود الحقيقي. وفي نفس الوقت فإن مفهوم التسلسل لا يختص في العرف الفلسفي بالعلل، بل نجد أن التسلسل كما يمكن أن يكون في العلل يمكن أن يكون في غير العلل. وكثير من الأدلة المقامة، طبعا ذكر صاحب الأسفار رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثاني من الأسفار 9 أو لعله 11 برهان لإبطال التسلسل، ولكنه المصنف هنا يذكر برهانين لإبطال التسلسل. وكثير من الأدلة المقامة على استحالة التسلسل تشمل التسلسل الواقع في أمور لا تربط بينها علاقة العلية والمعلولية. ونحن ليس بحثنا في تلك البراهين التي تبطل التسلسل حتى في غير موارد العلة والمعلول، وإنما بحثنا في العلة والمعلول وأحكام العلة والمعلول، مثل برهان المسامسة. هذه براهين رياضية ذكرت لإبطال التسلسل وأن التسلسل محال، مثل برهان المسامسة وبرهان التطبيق. طبعا هسه لو أريد كل واحد نعطي صورة عنها يتأخر البحث، فلهذا إن شاء الله نوكلها إلى دراسات أخرى. مثلا برهان التطبيق مرادهم هذا، أنه لو فرضنا سلسلتان، هذه سلسلة بيدي اليسرى وهذه سلسلة بيدي اليمنى، وفرضناهما لا متناهيتان، نريد أن نبطل اللا تناهي، وفرضنا أنهما لا متناهيتان من الطرف الآخر، من هذا الطرف متناهيتان بيدنا. الآن لو فرضنا أن السلسلة التي على بيد اليمنى أخذت منها حلقة ثم سحبتها لتتساوى مع هذه السلسلة التي هي ماذا؟ التي هي في يد اليسرى، فهل هما متساويتان أو ليستا بمتساويتين؟ فإن قلتم متساويتان يلزم أن يتساوى الجزء مع الكل، لأن المفروض أن هذا قطع منه جزء فهو أقل منها. وإن قلتم متساويتان كذا، إذا لابد أن تلتزموا هذا غير متساوية، وإذا قلتم غير متساوي يعني متناهية من الطرف الآخر. هذا برهان التطبيق يسموه. طبعا هذه أكثر هذه البراهين الرياضية مناقشة في محلها، يعني يوجد كلام عليها، بأنه أنت عندما تفرغ مثل هذا برهان التطبيق، عندما تقول لو أخذنا حلقة من التي على اليمين ومن هذه السلسلة التي على اليمين لابد أن تكون أقل من هذا، هذا فرض أنهما متناهية، متناهية مع أن المفروض أنهما لا متناهية، احنا لا نلتزم انهما يكون هذا اصغر من ذاك، لا كلاهما لا متناهي ويبقى لا متناهي، فان اللا متناهي ولا يصبح متناهيا باخذ جزء منه. على اي نحو البراهين الرياضيه مذكوره في محله، مثل برهان المسامته وبرهان التصديق والبرهان السلمي المذكور في الكتب الفلسفيه المبسوطه، وقد استفيد فيها من مقدمات الرياضية وإن كانت هناك مناقشات تجري حولها، ولكنه البرهان الفلسفي لإثبات بطلان التسلسل في العلل المانعة للوجود هو برهان ذكره المعلم الثاني الفارابي، وبرهان ثاني ذكره صدر المتألهين بناء على نظريته أو بناء على أصوله في الحكمة المتعالية. طبعا المعلم الأول والمعلم الثاني بحسب الاصطلاح الفلسفي يشار بهما إلى أرسطو والفارابي، ولكن المعلم الأول والمعلم الثاني بحسب الاصطلاح العرفاني يشار به إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، فإن رسول الله هو المعلم الأول وأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام هو المعلم الثاني. فالمعلم الأول بالاصطلاح الفلسفي إشارة إلى أرسطو، والمعلم الثاني إشارة إلى الفارابي. وأما في الاصطلاح القرآني أو الاصطلاح الروائي، المعلم الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، وعلمك ما لم تكن تعلم. ولكن بعض البراهين يختص بسلسلة العلل، وبعض البراهين لا تختص بسلسلة العلل كما أشرنا. والآن نريد أن نقيم برهانين لإبطال التسلسل اللاتناهي في العلل، مثل البرهان الذي أقامه الفارابي والمشهور بالبرهان الأسد الأخطر. هم هو أسد أحكم من البراهين الأخرى، وهم هو أخطر من البراهين الأخرى، لأنه لا توجد فيه مقدمات كثيرة. خلاصته تقريب ذكره أفضل من هذا التقريب الذي ذكره المصنف هنا. التقريب أولا أبينه، التقريب الآخر ثم أرجع إلى تقريب المصنف. لو قال إنسان لا يدخل هذا الباب أحد إلا وقد دخل قبله أحد، هل يمكن أن يدخل إلى هذه الغرفة أحد؟ لأن كل من يأتي يريد أن يدخل لا بد أن يدخل قبله أحد، والقبل الذي قبله أيضا لا بد أن يدخل قبله أحد، إذا النتيجة يدخل أحد أو لا يدخل أحد؟ لا يدخل أحد. لو قلنا أن كل معلول لا بد أن يسبقون مسبوقا بعلته، مسبوقا بعلة ولا تقف السلسلة إلى أحد إلى حد، إذا معناه ماذا؟ أنه لا يوجد أي موجودة، والمفروض أنه وجد، إذا لا بد أن سلسلة العلة تنتهي إلى حد. واضح هذا البرهان؟ هذه مقدمات طويلة ما نحتاج فيها أبدا، مقدمات لا نحتاج. وهذا هو التقريب الذي كان في ذهني عن التقريب الفارابي، ولكن عندما طالعت الكتاب وجد أنه يقربه بتقريب آخر لعله فيه مناقشة. التقريب الصحيح لبرهان الفارابي لإبطال التسلسل اللامتناهي في العلل هو أنه لو قال أحد أو لو قلنا أن كل معلول فهو محتاج ماذا؟ إلى علته، وتلك العلة أيضا محتاج إلى علته، والعلة أيضا محتاج إلى علته، ولا تقف إلى حد. هذا معناه أنه لا يدخل في الوجود شيء، لأنه أينما وضعنا يدنا فهي تحتاج إلى علة، وحيث أننا لا تقف إلى حد، إذن ماذا؟ إذن لا يمكن أن يدخل في دار الوجود شيء، يعني لا بد أن لا يتحقق عندنا موجود، والمفروض أنه ماذا؟ قد تحقق عندنا موجود، إذن لا بد أن تنتهي سلسلة العلل إلى ماذا؟ إلى حد. من قبيل ماذا؟ من قبيل أن إنسان يقف عند هذا الباب ويقول لا يدخل هذا الباب إلا، لا يجوز أحد أن يدخل هذا الباب إلا إذا كان قد دخل أحد قبله، كل من أراد أن يدخل لا بد أن يدخل أحد قبله إلا الأول، ليس مشروطا بهذا الشرط لا بد أن يكون حتى يحق له الدخول، فإذا دخل عند ذلك حق للثاني أن يدخل ويحق للثالث أن يدخل لأنه دخل أحد قبله. أما لو شعلنا هذا الشرط ساريا بالنسبة إلى الجميع لما دخل أحد إلى هذا. ولو افترضوا أن هذه الغرفة هي دار الوجود، لو وجدنا أحد هنا نعرف أن الذي دخل أولا لم يكن مشروطا بهذا الشرط، وإلا لو كان أيضا هذا الذي دخل مشروط بهذا الشرط لما استحق أن يدخل إلى هذه الغرفة. لماذا؟ لأن أيضا مشروط أن يدخل أحد قبله، وذاك أيضا مشروط أن يدخل أحد قبله، وهكذا فلا يدخل أحد. وحيث أنه دخل نعرف أن الداخل الأول لم يكن دخوله مشروطا بهذا الشرط. كذلك في دخول في دار الوجود، فإنه إذا كان كل معلول يحتاج إلى علة، أو عفوا كل موجود يحتاج إلى علة، حتى الواجب سبحانه وتعالى أيضا يحتاج إلى علة، وهذه العلل لا تقف إلى حد، سلسلة العلل لا تقف إلى حد، إذن لا بد أن لا يدخل في دار الوجود موجود. هذا برهان. فسنقرأ التقريب الذي ذكره المصنف. يقول: إذا فرضنا سلسلة من الموجودات بحيث تكون كل حلقة من هذه السلسلة متعلقة ومتوقفة على الأخرى، ولا تقف هذه السلسلة إلى حد أيضا، فما لم توجد الحلقة السابقة فإن الحلقة اللاحقة، يعني المتوقفة عليها، فإن الحلقة المتوقفة عليها على السابقة لا توجد أيضا للتوقف. فلازم ذلك أن تكون كل هذه السلسلة متوقفة على موجود آخر، لأنه لو وضعنا يدنا على أي واحد من هذه السلسلة نجد أنها متوقفة على سابقها. إذن مجموع هذه السلسلة متوقفة ماذا؟ على أمر خارج عنها، ولكن مجموع هذه السلسلة متناهية أو لا متناهية؟ إن قلتم متناهية فهذا قلت الفرض، لأننا فرضنا أنها غير متناهية، وإن قلتم لا متناهية فلا يوجد شيء خارج عنها حتى تتوقف عليه. ولهذا قلت أنه هذا البيان الذي ذكره للفارابي يمكن الدغدغ فيه. فلازم ذلك أن تكون كل هذه السلسلة متوقفة على موجود آخر. لماذا؟ لأن الفرض هو أن جميع حلقات هذه السلسلة تتميز بهذه الخاصة، وهي أنها متوقفة على موجود آخر، فلا مفر من فرض موجود على رأس هذه السلسلة وهو غير متوقف على شيء آخر. وما لم يكن ذلك الموجود متحققا فإن حلقات السلسلة لن توجد بالترتيب، ولكن البيان الذي ذكرناه أوضح وأقرب. إذن مثل هذه السلسلة لا يمكن أن تكون غير متناهية من جهة البدء. إذن من هنا يتضح أن هذا البرهان يجري ماذا؟ يجري لإبطال التسلسل في العلل التي تفيض الوجود من جهة ماذا؟ من طرف واحد. وبعبارة أخرى فالتسلسل في العلل مستحيلون، ونظيره البرهان الذي يقام. أما بناء على مباني صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه فالأمر واضح. لماذا؟ باعتبار أننا فيما سبق أرجعنا علاقة العلية والمعلولية إلى ماذا؟ إلى علاقة الفقير والغني، إلى علاقة الرابط والمستقل. في هذه السلسلة اللا متناهية يوجد مستقل أو لا يوجد مستقل؟ فإن قلتم لا يوجد مستقلون هذا معناه وجد المعنى الحرفي بلا معنى اسمي وهو محال، وإن قلتم وجد المستقل ثبت المطلوب وهو أنه لا يحتاج إلى علة، لأن علاقة العلية والمعلولية نحن أرجعناها إلى ماذا؟ إلى الرابط والمستقل، أي بعبارة أخرى إلى المعنى الحرفي والمعنى الاسمي. والمعنى الحرفي ما هو؟ هو القائم في غيره. يمكن أن يوجد المعنى الحرفي ولكن المعنى الاسمي غير متحقق، هذا مستحيل. لماذا؟ لأنه لم يوجد المعنى الحرفي أيضا، لما تحقق المعنى الحرفي. فإذا كان المعنى الحرفي متحقق، المعنى الرابط متحقق، فالمعنى المستقل، فالوجود المستقل والوجود الاسمي أيضا متحقق. إذا كان الفقير بالذات متحقق، فالغني بالذات لا بد أن يكون متحققا. وهذه إحدى ثمرات أصالة الوجود والتشكيك في الوجود، التشكيك الخاطئ في الوجود، وإرجاع علاقة العلية والمعلولية إلى الرابط والمستقل إلى الغنى والفاقر. ونظيره البرهان الذي يقام على أساس الأصول التي طرحها صدر المتألهين في الحكمة المتعالية لإثبات استحالة التسلسل في العلل المانحة للوجود. وحاصل ذلك البرهان بناء على القول بأصالة الوجود وكون الوجود المعلول رابطا بالنسبة إلى علته المفيضة للوجود، فإن كل معلول بالنسبة إلى علته الموجدة له يكون ماذا؟ يكون عين الرابط والتعلق، وليس له أي لهذا المعلول أي لون من ألوان الاستقلال. وإذا فرضنا أن هذه العلة المفروضة كانت معلولة بالنسبة إلى علة أعلى منها، فبنأتي إلى العلة الأعلى، فإن لها نفس الحالة بالنسبة إليها، يعني بالنسبة إلى علتها السابقة. إذن لو فرضنا سلسلة من العلل والمعلولات بحيث تكون كل علة فيها معلولة لعلة أخرى، فسوف تكون هناك سلسلة من التعلقات من الروابط ولا معنى اسمي لها ولا وجود اسمي لها. ومن البديهي أنه لا يتحقق وجود المتعلق من دون وجود مستقل يقع طرفا لتعلقه، طرفا لتلك الإضافة الإشراقية. إذن لا بد أن يكون وراء هذه السلسلة من الروابط والتعلقات ويكون ماذا؟ وجود مستقل يتحقق الجميع في ظل ذلك الوجود المستقل. وبناء على هذا فإنه لا يمكن اعتبار هذه السلسلة بلا بداية ومن دون مستقل مطلق. طب هل يوجد فرق بين البرهانين؟ قال والفرق بين هذين البرهانين هو أن البرهان الأول وهو برهان الفارابي يجري في مطلق العلل الحقيقية، أعم من أن تكون مانحة للوجود أو غير مانحة للوجود، بخلافه في برهان صدر المتألهين فإنه يختص بالعلل التي تكون مانحة للوجود، تلك العلل التي لا بد أن تكون موجودة مع المعلول، بينما البرهان الثاني يختص بالعلل المفيضة للوجود ويشمل العلل التامة أيضا لأنها تشتمل على العلل المانحة للوجود. والحمد لله رب العالمين.